إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الكلام على الرب ومسائل الرب. تكلمنا في الأسبوع الماضي على أن العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال في مسائل الرب. قالوا لا رد، المانعون مطلقا، والمجيزون مطلقا. يعني ايش مطلقا؟ يعني قالوا الرد على من يرث بالسبب وبالنسب. يعني ايش يرث بالسبب وبالنسب كريم؟ السبب يعني المصاهرة احسن في الزوج والزوجة، والنسب الذين ذكرناه. فده قول ابن تيمية، والقول الوسط هو قول جميع اهل العلم، وهذا قول المتأخرين عند الشافعية. قالوا بالرد للذي يرث بالسبب لا بالنسب. وبينا ان لها احوال. الحال الاولى صنف واحد ينفرد واصناف متعدده، وبينا كيف حل مسائل المسائل. اليوم مسائل عويصه، فالاخوه يعني لو سمحتم ركزوا معي. المسائل اليوم هو الكلام مع كلام الجماهير على الراجح، وهو ان الارث يكون صاحب الفرض مع الزوج، يعني يرث بالسبب وبالنسب. فهذه يعني بالنسبه للازواج يرث بالسبب وبالنسب لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون الزوج أو الزوجة مع صنف من أصناف أصحاب الفروض، صنف واحد لا أصناف متعددة. وهذه المسألة فضلا فيها سهولة عن الثانية. الحالة الثانية هيكون الزوج أو الزوجة مع أصناف متعددة، مع بنت وأخت، مع بنات وأخوات، مع جدة أو جدات وأخوات، يعني أصناف متعددة من التي يرثنا بالسبب. طريقة حل المسائل بالنسبة لصنف واحد مع الزوج أو الزوجة هو أن تجعل مخرج المسألة أو أصل أو قل أصل المسألة هو نصيب الزوجة أو الزوج، ولا تنظر للذي يرث بالسبب. وبعد ما تؤصل المسألة وتصححها إذا احتاجت إلى تصحيح، تقول الباقي لهذا الصنف فرضا وردا. وبالمثال يتضح المقام. طيب، نبدأ بحل المسألة الأولى. زوجة، هذه المسألة الأولى زوجة وبنت، زوجة وبنت. طبعا أنت لا تتعب نفسك، إذا كان صنف واحد اللي يرث انظر في الزوجة بما ترث. الزوجة ها ثمن ولا الربع؟ ليش الثمن؟ لوجود الفرع الوارث. أحسنتم، يبقى الثمن. دعك من البنت الآن، أصل المسألة سيكون إيش؟ مخرج نصيب الزوجة. يبقى أصل المسألة كام؟ 8. أحسنتم. طيب 8 ورث الزوجة كم؟ يتبقى 7، فتقول 7 فرضا وردا. أبو معاذ، قلت لك هذه المسائل الرد بتنظر فيها عندك حالة الزوجية التي يرث بإيش؟ في المصاهرة للسبب، صح؟ ويرث معه بالنسب. اللي يرث معه بالنسب صنف واحد، الصنف الواحد لا داعي أن تعطيه فرضه، لأنه سيأخذ فرضا وردا. انت هتعطيه فرض وتتعنى وتفعل مسألة الفرض، وبعدين ترد عليه الباقي. فاحنا نقول الباقي هيقسم له فرضا وردا. فهمت؟ مفهومة كده؟ مش مفهومة؟ سهلة. طيب تعال المسألة الثانية بس. زوج وجدة، جيد؟ ورث. قلنا هننزل أصل المسألة. من وين نأتي بأصل المسألة؟ مخرج الزوج. أحسن. الزوج كام؟ ربع. ربع لما؟ عدم وجود الفرع الوارث. ربع، نصف، أنا الواهب نصف. والجدة دعك الآن، هي الجدة صدق، اتركها الآن، لا تفعل مسألة، لأن الباقي ستأخذه إيش؟ فرضا ورد. طيب أصل المسألة هنا، أصل المسألة من اثنين ورث واحد والباقي ها والباقي واحد فرضا ورضا. ان مش ممكن الجدة تاخد نصف الزوج الا اذا ايه اذا رد عليها الباقي ان هي السدس تاخد السدس وهذا ياخد النصف. فاهمين؟ الحمد لله. هذه المسألة اللي بعدها دي اصعب شوية اهي. زوج واربع بنات اللي جاءت تحتاج لتصحيح. زوج واربع بنات. الزوج له ثلاثة على تسعة. يرث كام؟ الربع. لما؟ لوجود الفرع الوارث. جيد. اصل المسألة اربعة وارث. يبقى واحد الزوج. الباقي كام؟ ثلاثة. وزع ثلاثة على اربعة. يبقى كل واحدة تاخد ايش؟ خمسة. وزع الثلاث اسهم على اربع بنات. ها ثلاث اربع تتوزع وده صحيح. قلنا التوزيع يكون صحيح لابد من ايش؟ لابد ان تكون القسمة صحيح. يبقى هنا لابد ايش؟ لابد من عمل معين اخذناه قبل ذلك. لابد من ايش؟ لابد من التصحيح. احسنتم. التصحيح بتنظر الى الاسهم وايش وعدد الرموز بينهما. اولا قل الاربعة بينهما تناسل او تداخل او توافق او تباين. طيب عند التناسل ماذا افعل؟ اخذ واحد منهم اضربه في رأس المسألة. طيب عند التداخل اخذ الاعلى واضربه في المسألة. عند التوافق اخذ وفق الاول في رأس المسألة. عند التباين عدد الرؤوس في رأس المسألة. احسنتم. هنا ثلاثة واربعة. طبعا اربعة على ثلاثة في الواحد وتصح والقسمة صحيحة ليس فيها ثمانية خطأ. اما بينهما ايش؟ تباين. ماذا افعل عند التباين؟ يبقى اقول تصحيح المسألة. تصحيح هيبقى عدد الرؤوس اربعة في اصل المسألة. اصل المسألة عدد الرؤوس في ايش؟ في الاسهم ولا في اصل المسألة؟ اصل المسألة. يبقى عدد الرؤوس في اصل المسألة. يبقى تساوي كام؟ 16. احسنتم. يبقى اصل المسألة الجديد 16. اللي ضربته في اصل المسألة تضربه في ايش؟ في نصيب الزوج وفي نصيب البنات. يبقى واحد في كام؟ في اربعة. يبقى الزوج له اربعة. وهنا ثلاثة في اربعة اللي انا ضربته في اصل المسألة يعطيني 12. كده تكون قسمة صحيحة ولا لا؟ يبقى كل بنت لها ثلاثة. فهمتم؟ في شيء ثاني؟ اخر واحدة زوجة ثلاث شقائق. الزوجة لها الربع. ليش؟ لعدم وجود خمسة. طيب ثلاث شقائق اترك ثلاث شقائق الان يا بنات. يبقى اصل المسألة من اربعة. جيد. ورث واحد والباقي ثلاثة فرضا. ها تتباين ولا تتماثل ولا ايش بالضبط؟ القسمة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. كل واحدة هتاخد واحد. انتهت المسائل. يبقى هذه ايش؟ اول المسائل وهي اسهل المسائل. اما الصنف الثاني بقى اصحوا معايا لو سمحت. الصنف الثاني رقم واحد مات عن ثلاث زوجات وام واخ الام. ثلاث زوجات وام واخ الام. المسألة الثانية مات عن زوجتين وجدتين واخ زوجتين وجدتين واخوين الام. طيب هنا المسائل اللي امامكم دي مسائل فيها ايش؟ فيها من يرث بالسبب وبالنسب لكن هي اصناف متعدده. معايا ولا مش معايا؟ طيب طريقه الحل هذه مساله مهمه شويه والاخوه لابد تنتبه لها ان هيبقى فيها ايضا التوافق والتباين والانقسام. هذه المسائل لحل هذه المسائل اللي فيها اكثر من صنف اول شيء اضبطوا معي هتحلها بثلاث مسائل. هتحلها بايش؟ هتجعل مسألة للزوجية وتصحح ان احتاجت لتصحيح. احفظوا عشان انا هسأل واحد يحلها معي. تقوم جاي بعد كده تفصل الصح وتفعل مسألة ثانية اسمها مسألة الرب مسألة الاصناف. يبقى المسألة الاولى مسألة الزوجية. المسألة الثانية مسألة الرب. ومسألة الرد إن احتاجت لتصحيح أيضا تصحح. وتصحيح الأولى أو تصحيح الثانية لا تتداخل. يعني لو مسألة الزوجة تحتاج لتصحيح صح مسألة الزوجية فقط ما ينضحش على إيش؟ على الرد اللي يرثونها بالفرض. بعد ذلك تأتي مسألة ثالثة وهي المسألة النهائية اسمها المسألة الجامعة. أنت شايفك مبتسم إنكارا مش إقرارا. والله أرى ابتسامتك إنكارية. يبقى المسألة الثالثة مسألة إيش؟ جامعة. يبقى أول شيء مسألة الزوجية وإذا كانت تحتاج لتصحيح تصحح. الثاني مسألة الرد وإن احتاجت لتصحيح تصحح. المسألة الثالثة هي مسألة ايش؟ ازاي تفعل مسألة الجامعة اللي هي اصعب حاجة في الدرس؟ المسألة الجامعة بانك تنظر الى اسهم الورثة اللي يرد عليهم الارث، تنظر الى الاسهم والى اصل مسألته، الاصل المصحح، لان مسألة الرد بتبقى ستة دائما، خدها احفظها كده، مسألة الرد اصلها بيبقى ستة، بعد كده بينزل اثنين بينزل اربعة، مفهوم؟ فبتاخد بقى الاسهم، تنظر الى الاسهم والى مسألة الرد. إن انقسمت يبقى المسألة الجامعة أصلها هو أصل مسألة زوجين. طب خدوها نظري، طيب حاجات أنا من عمل صاحب الرياضات هيعرف، إذا حصل انقسام يبقى أصل المسألة الزوجية هو أصل مسألة الجامعة، وتنزل نصيب الزوجة زي ما هو أو الزوج زي ما هو، طيب، وتشوف الناتج من انقسام الأسهم على أصل الرد، تضربه في أسهم الرد. وأنا عارف إن المسألة بقت رد دلوقتي، صح؟ بقت دقيق ورد. عيد تاني، انا اردت ان انا ابين لكم النظري حتى التطبيق العملي يبقى سهل عليكم. طيب ماشي، ناخدوا المثال ثلاث زوجات، او طبعا هذه لابد ان احنا المسألة هتبقى طويلة فلازم ايه ناخد كل المكان. هذه اول مسألة، هنقول اول المسائل مسألة ايه؟ المسألة الزوجية. انا عندي زوجة زوجة زوجة، صح؟ ثلاث زوجات وإيش؟ وأم وأخ الأم. طيب والرزق ثلاث زوجات لهم إيش؟ ربع. لما؟ على وجود الفرع الوارث. الأم ها؟ الأم لها الثلث، أحسن. والأخ لأم له ثلث، أو خليها في كرسي واحدة. جيد؟ مش هننظر لهم الآن. يبقى أول مسألة هنشتغلها أي مسألة؟ الزوجية. رأس المسألة الزوجية من كام؟ من أربعة. ورث ها؟ هيبقى واحد على الثلاثة. الثلاث زوجات هنقسم لهم إيش؟ واحد. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم الحمد لله. واحد نقسمه على الثلاث زوجات، هل تصح القسمة ولا يكون في كسور؟ طيب العلاقة بين الواحد والرؤوس الثلاثة تباين، يبقى صحح المسألة الزوجية الآن. ها؟ يبقى تصحيح المسألة الزوجية عدد الرؤوس ثلاثة في أربعة يساوي 12. طيب وهياخدوا كام النساء؟ ها؟ ثلاثة، لأن الواحد هتبقى ثلاثة يساوي ثلاثة، والثلاثة تنقسم عليها ولا ما تنقسم؟ صحت المسألة الزوجية. ندخل على المسألة الثانية، إيش هي مسألة إيش؟ اثنين، مسألة الرد. الرد عندي أم لها الثلث والأخ الأم له السدس. رأس المسألة كام؟ أصل المسألة ستة، لأن في بينهم تداخل، ثلاثة وستة تداخل، يبقى أصل المسألة ستة، يبقى الأم هتاخد ثلث الستة كام؟ اثنين. الأخ الأم هياخد ثلث الستة كام؟ أنا آسف هنا بس كان لازم أذكر، هنا أخذ واحد من أربعة، الباقي كام؟ ثلاثة، يبقى الباقي فرضا وردا. فاهمين دي ولا لأ؟ مش فاهمينا؟ طب الثلاث زوجات اخذوا من اربعة، اصل المسألة اربعة، كم هياخدوا؟ واحد. يتبقى من اصل المسألة الاربعة كم؟ سهل، يبقى الثلاثة ده فرض ورد من هؤلاء، ولسه ما عملتش مسألتهم، فاهم؟ طيب يبقى اذا الام هتاخد اثنين والاخ الام هياخد واحد، واصل المسألة من كم؟ ست. المسألة دي هتبقى اسمها مسألة ايه؟ ها ها رد. يبقى الستة هتبقى كم؟ ثلاثة. احنا ممكن نخلي الستة كده هنا ونعملها ثلاثة عشان نسهل عليك. الستة هتبقى ثلاثة، يبقى اصل المسألة كام يا اخوة افاضل؟ ثلاثة. فهمتم؟ طيب الان هذه المسألة الثانية، انتقل الى الثالثة. ايش المسألة الثالثة؟ المسألة الجامعة. ازاي انا بأتي بالمسألة الجامعة؟ بنظر للاسهم اللي هو نصيب الام والاخ الام اللي هي مسألة الرد، وانظر لاصل مسألة. هنا النظر هي دي اهم شيء، لو ضبطت دي هتحل المسألة كلها. يبقى في المسألة الجامعة عيني تقع على ايش؟ على اسهم الارث بالنسب. عيني تقع على الارث بالنسب اللي هو الام والاخ الام كام؟ ثلاثة. طيب واصل مسألة الرد يبقى هنظر هنا وهنا. فهمتم؟ ده اول طريق. فهمت؟ طيب نعمل مسألة الرد دي المسألة الثانية، ثلث وثلث. اصل المسألة ستة، الثلث الام هتاخد اثنين، صحيح ولا لا؟ والثلث الاخ الام هياخد كام؟ واحد. يبقى اثنين وواحد كام؟ يبقى اصل المسألة هيترد من ستة لكام؟ فهمت؟ عايز اعمل مسألة جامعة عشان انهي المسألة. المسألة الجامعة يقع بصري على اسهم الذين يرثون بالمثل، ثم يقع بصري بعد ذلك على ايش؟ اصل مسألة الرد، مش الاصل الاول، الاصل الايه؟ الاخير اللي وصلت اليه اللي هي في الرد. طيب ثلاثة وثلاثة، طبعا الثلاثة لا تنقسم على الثلاثة، لا تقبل قسم على الثلاثة، صح؟ تنقسم ولا ما تنقسم؟ اذا كانت تنقسم قل اصل المسألة الجامعة هي مسألة زوجية، مسألة زوجية كام؟ 12. يبقى ده اصل المسألة الجامعة. اذا كان هي اصل المسألة الجامعة نزل نصيب الزوجات كما هو كام؟ ثلاثة. خلاص؟ يبقى دي خطوة الاولى. الخطوة الثانية ايش تفعل بقى؟ اقسم الاسهم على اصل المسألة، والناتج اضربه في نصيب الام ونصيب الاخ الام. دي اخر حاجة. خلاص الحمد لله. ثلاثة على ثلاثة فيها كام؟ يبقى هنا نصيبهم هيكون اثنين في كام؟ في واحد. وهنا واحد في واحد. يبقى نصيب الام هيكون اثنين ونصيب الاخ الام هيكون واحد. صح كده؟ لا مش صح. لا هي اخر حاجة احنا هنضرب في ثلاثة مش هنضرب في اثنين. هنضرب في نفس السهل. نفس السهل. لو قلنا الثلاثة على الثلاثة تنقسم ولا ما تنقسم؟ تنقسم. طيب جيد. اذا كانت تنقسم يبقى اصل المسألة هنا 12. انتهى الموضوع. ودخل الزوجية كما هي. طيب؟ وتأخذ سهمها اللي هو بينقسم عليه الثلاثة. تضربه في سهم الام او نصيب الام ونصيب الاخ الام. يبقى 2 في 3 مش 1. واحد في ثلاثة. 2 في ثلاثة بكام؟ بستة. واحد في ثلاثة. فهمت؟ اخر حتة ما فهمتش. طيب احنا بنقول لو في انقسام خلاص. لو في انقسام ايش هنفعل؟ ها؟ يبقى الاصل الزوجية. وتضرب هذا في ايش؟ في نصيب الاول ونصيب الثاني. فهمتوها؟ المسألة الجماعة تاني. المسألة الجماعة ايش بنفعل فيها؟ لها خطوات. عشان انا سهل عليكم. لها خطوات. الاول النظر الى الاسهم لاصحاب الفرض. اثنين النظر الى اصل مسألة الرد. طيب ثالث اذا انقسمت يكون اصلها هو اصل المسألة الزوجية. مفهوم ولا لا؟ خلاص. اربعة ناتج القسمة او اذا كان اتفاق يعني تماثل جزء السهم. جزء السهم في سهم اصحاب الفروض. مفهوم؟ الخطوة اللي بعد كده قلت تشوف الاسهم واقع بصرك على اسهمهم. اسهم هؤلاء. طيب ثم تنظر الى اصل مسألة الرد. اذا حصل الانقسام خلاص اخذت اصل هو جديد واصل مسألة الزوجية. بعد ذلك تضرب السهم في سهم اصحاب الفروض. يبقى عندنا اصلا ايش هنفعل؟ ثلاث مسائل. مسألة الزوجية. وبعدين اولا تجعل مسألة الزوجية من مخرج فرض احد الزوجين ويعطى فرضه منها والباقي لاهل الرجل. انا اقول اجعل مسألة للزوجية. اجعل مسألة الزوجية خلاص من مخرج فرض احد الزوجين ويعطى فرضه منها والباقي لاهل الرجل. وتصحح. شوف اول شيء تجعل مسألة للزوجية. خلاص بعد ما تجعل مسألة الزوجية لو احتاجت تصحيح تصحح. وهذا التصحيح لا يرجع على اهل الرد. جيد. الثاني مسألة الرد. بعد ما تقولي مسألة الرد لو احتاجت تصحيح تصححها ايضا. المسألة الجامعة. ايش المسألة الجامعة؟ تأخذ تنظر الى الاسهم. الاسهم اللي هي الذين يرثونه بايش؟ بالنسب. وتنظر الى اصل مسألة الرد. اذا انقسمت اصل المسألة هي مسألة الزوجين. مفهوم؟ مفهوم؟ الحمد لله. وبعدين تقسم هذه اللي هي الاسهم على اصل المسألة. الناتج تضربه في هذه الاسهم. احنا ضربنا هنا واحد هنا في كام؟ في ثلاثة. والثلاثة لابد تضرب في كام هنا؟ في ثلاثة. مش احنا ضربنا ثلاثة؟ فما ضربناش من اثنين نضرب السهم الثالث. ثلاثة في ثلاثة في اهو. طيب انظر بقى لاسهم اصحاب الارث بالنسب. وانظر الى اصل مسألة. تسعة وثلاثة. تنقسم ولا ما تنقسم؟ تنقسم. يبقى اذا الاصل المسألة الجامعة هو مسألة الزوجين. 12. وخذ نصيب الزوجة اجعله كما هو لا تغير فيه شيء. طيب. وبعد ذلك انظر الى السهم الذي قسمته للذين يرثون بالنسب واقسمه على اصل مسألة الرد. على اصل مسالتين هم، لان هؤلاء هم اصحاب الرد، صحيح ولا لا؟ فتقسم سهامهم على اصل مسالتين. اصل مسالتين كام؟ وسهامهم كام؟ 9 على 3 فيها 3، وإذا تضرب سهامهم اللي هو 2 في 3 6، 1 في 3 1. فهمت كده؟ فهمت؟ طب نحل الثانيه، نشوف الثانيه هتيجي ازاي. المساله الثانيه: مات عن زوجتين وعن جدتين، جدة وعن ايش؟ اخوين الام، اخ الام واخ الام. اول شيء ماذا افعل؟ المساله الزوجيه. نعم، المساله الزوجيه، زوجه وزوجه لهم ايش؟ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. اصل مسالتين 4 سنت ورث واحد. طب واحد تنقصر، الباقي كام؟ خلي ده بقى هنا السهم اهو لكل الذين يرثون فرضا ورضا، الجده والاخوات كم لهم؟ الباقي اللي هو 3. طيب هذه المساله صحيحه ولا تحتاج لتصحيح؟ اجيبه، تحتاج لتصحيح. واحد واثنين بينهما تباين، احسنت. يبقى عند التباين ماذا افعل لاصحح المساله؟ عدد الرؤوس في اصل المساله، عدد الرؤوس 2 في اصل المساله 4، يبقى اصل المساله اصبح كام؟ 8. واللي ضربته هنا اضربه فين؟ يبقى 1 في 2، يبقى 1 في 2، يبقى نصيب الزوجات 2. تنقسم ولا ما تنقسم؟ تنقسم. وهنا 3 2 يعطيني كام؟ 6. 6 ده سهام اصحاب الفرض والرد. ماشي. المساله الثانيه انتهيت من مساله الزوجيه، ماذا افعل بعد ذلك؟ الخطوه الثانيه مساله الرد. اقول فين مساله الرد؟ مساله الرد الجدات لهن سدس، والاخوه الام لهم الثلث. يا استاذ ابو معاذ الثلث. طيب يبقى اصل المساله 3 و6 بينهما تداخل، يبقى الستة أصل المسألة. يبقى الجدات هتاخد كام؟ الجدات عندي 2 جدات صح؟ هتاخد 1. والأخوين الأم هياخدوا كام؟ 2. في إشكال في الأخوين الأم؟ المسألة صحيحة ولا غير صحيحة في الأخوين الأم؟ صحيحة. يعني هياخد الأخ الأول ياخد 1، ممكن نسهلها كده نقول يبقى 1-1 صح؟ نعم. الجدات تصح المسألة؟ قبل أن تصح شوف المسألة تعول ولا فيها رد؟ فيها رد. ليش؟ 1-2-3 واصل المساله كام؟ يبقى المساله هترد الكام؟ ب3. مفهوم؟ جيد. الان عندي 1 وجدتان، كيف اقسم؟ ها كيف اقسم؟ ما يصح التقسيم، يبقى لابد اصحح. طب 1 و2 عدد الرؤوس 2 بينهما تباين، كيف اصححها؟ ها يبقى تديني كام؟ 6. طيب يبقى هنا 1 في كام؟ 2. وهنا 1 في كام؟ وهنا 1 في كام؟ في 2. يبقى الجدتان 1 و1 صح؟ صحيح ولا لا؟ لهم 2، والاخ الام له 2، والاخ الثاني له 2 كده صحيح؟ طيب اعمل ايش بقى في الثالثه؟ ها ثالث حاجه اروح للمساله، كيف افعل في المساله الجامعه؟ انظر الى اسهم اصحاب الفرض والرد، وانظر بعد ذلك الى اصل مساله الرد اللي هي بعد الرد كام؟ ده بعد التصحيح. انتم جيد. 6 تنقسم على 6، يبقى اصل مساله الجماعه ايش؟ احسنتم، اللي هي مساله زوجيه 8. لو قلنا 8 يبقى الزوجات تنزل كما هي 2. مفهوم؟ طيب ماذا افعل؟ نظرت انا الى هذه اللي هي الاسهم لاصحاب الفرض وأصل المسألة فوجدتها تنقسم، فإذا كانت تنقسم ائتني بخارج القسمة. ها خارج القسمة كام؟ 1. يبقى كل الواحد ده هضربه في إيش؟ في كل الأسهم. يبقى هيبقى 1 للجدة الأولى في 1 يساوي 1، 1 للجدة الثانية في 1 يساوي 1، 2 للأخ الأم في 1 يساوي 2، 2 في 1 بكام؟ 2. ها طلعت كام كده؟ أصبحت صحيحة ولا مش صحيحة؟ فهمتوا ولا فهمتوش؟ طب دلوقتي احنا ما خدناش غير مثل واحد بس، هي مسألة انها تنقسم، ده في التباين والموافقة على نفس النوع ولا عايزنا انواع تانية؟ ها طيب انا هرجع لكم بس المسألة الاولى، اي المسألة الاولى ثلاث زوجات او زوجة زوجة زوجة واخ الام صح وام لا ملوني بقى ماذا افعل اول شيء ها المسألة الزوجية احسن يبقى واحد المسألة الزوجية ثلاث زوجات لهم ايش الربع العدم وجود اربعة ورث يبقى ربع في اصل المسألة اربعة كام واحد الاخ الام والام الباقي كام الحمد لله فهمنا كده جيد تعال نشوف بقى هل مسألة الزوجية تحتاج لتصحيح ولا لا واحد وثلاث رؤوس بينهما تباين صحح المسألة اضرب عدد الرؤوس في ايش يبقى اصل المسألة بدل ما يكون اربعة اصبح كام اتناشر زي ما ضربت في عدد الرؤوس في راس المسألة هضرب ثلاثة واحد في ثلاثة بثلاثة اصبح الثلاثة ده يتفرق على الزوجات ولا لا ينقسم ولا ما ينقسم كل زوجة لها واحد والثلاثة هنا تضرب في كام ثلاثة بتسعة جيد تعالى هذه المسألة الاولى اثنين ها مسألة الرد طيب مسألة الرد اخ الام وام الام لها ثلث والاخ الام له سدس اصل المسألة من كام انتوا فاهمين ولا لا طيب اصل المسألة من ست اهو ورد دعك بقى من الاسهم الان حط عليها دايرة وسيبها انتهى دلوقتي يبقى سدس في ستة واحد ده الواحد لمين للاخ الام الام ثلث في ستة كام اثنين تنقسم بينهم ولا ما تنقسم تنقسم لكن الستة دي هيبقى فيها رد يبقى اصل المسألة هيبقى كام ثلاثة خلصنا كده الحمد لله بقي خاتمة المثل ايش خاتمة المثل المسألة الجامعة المسألة الجامعة اهو النظر الى الاسم اصحاب الفروض وبعد كده النظر لاصل مسألة الرد وبعدين الانقسام عمليا انظر الى اسم اصحاب الفروض ثم اطلع ببصرك الى اصل مسألة الرد شوف تنقسم ولا ما تنقسم طب اذا انقسمت يبقى اصل مسألة الجامعة ايش اللي هي كام 12 احسنتم 12 يبقى تنزل بالزوجية بنفس اسهمهم لا زيادة ولا نقصان خلاص طيب يبقى لنا بقى بعدما نظرنا نعمل عملية ايش لا عملية القسمة القسمة يبقى التسعة على الثلاثة يساوي ثلاثة ده جزء السهم ده اسمه جزء السهم يبقى الثلاثة دي هتضربها في سهم سهم اصحاب الفروض اللي بيرد عليهم هيبقى واحد في كام في خارج القسمة كام ثلاثة اثنين في خارج القسمة كام ثلاثة يبقى اذا الاخ الام هياخد ثلاثة والام هتاخد ستة ويبقى ثلاثة وثلاثة ستة ستة وستة اتناشر وصحة المسألة فهمتم؟ الحمد لله طيب المسألة الثانية هي مسألة التباين والمسألة الثالثة هي مسألة التوافق وهذه إن شاء الله الأسبوع القادم نختم بها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم